السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله. ما زلت أحاول التوعية ببعض الجوانب الخفية عن ثقافتنا القديمة وتصحيح بعض المفاهيم التي تجعلنا نصحح أيضا فهمنا واستيعابنا لثقافتنا. في القرون الستة الأولى تقريبا لا يوجد مذاهب عقدية بالمفهوم الحالي. كان يوجد مذاهب فكرية، يعني الجميع كان يتفق على يعني المضمون الإسلامي، لكن يختلفون في فهمه وتفسيره وشرحه. والفلاسفة كما أقول كثيرا ينظرون له ك حكمة خاصة بالعرب، وهو شيء مقابل لما عند الآخرين. يعني الإسلام والأديان الأخرى تتكامل في تشكيل الحضارات الإنسانية بتدخل إلهي وبمعاونة إلهية لبعض الحكماء الذين يسمون أنبياء. والمفهوم الفقهي الذي يأخذ الكلام على ظاهره، هو بالتالي فهو يعتقد بأن الدين رسالة عامة شاملة لجميع الناس، وأن الواجب على المتبعين هو التشبث والتمسك بكل النصوص وفهمها حرفيا على الوجه الذي نزلت عليه. فكانت هذه مذاهب فكرية لا تصل إلى أن تكون مذاهب عقدية، لأن الفيلسوف ما يقول لك أنا مكذب، أنا جاحد، أنا يعني رافض لهذا الدين. لا، يقول أنا متفق معك في دين وفي كذا وفي نصوص وفي كلام، لكن هذا هو تفسير، هذا هو تفسيرها، لأن الحياة تتطلب هذا الشيء. يعني السياسة والتدبير الذي تفرضه الحياة على النبي تستوجب عليه أن يقدم هذا الخطاب، لكن حقيقته هو كذا، هو يعني حكمة منقسمة إلى ظاهر وباطن، والباطن هو السياسة والإدارة والتدبير والتحفيز وخلق الفضائل والنهي عن الرذائل بكلام يناسب عقول الناس، وليس بالضرورة أن يكون يعني في التشريح العلمي وفي القراءة العلمية البحتة، ليس بالضروري أن يكون هذا النص صحيح، بل كثير منها أصلا هو يعني مجاز وتخيل وشيء من الأساطير التربوية طبعا، وليس الأساطير التي تقال من أجل الكذب مثلا أو الخدع. لا، أساطير تربوية كما يعلم الإنسان ابنه ويحثه أو ينهاه أو يحفزه بهذه القصص الخيالية التي يراد منها التربية وتعليم. فكانت هذه المذاهب يعني القديمة مذاهب فكرية. لاحقا بعد أن مضت على الفكرة الإسلامية 6 قرون تقريبا، تطورت الفلسفة التي تنظر إلى الجانب الفكري في الدين إلى تصوف، إلى تصوف. ولو تنظر الآن إلى خارطة العالم الإسلامي ستجد أنهم ينقسمون إلى قسمين، مثلا هما إما أنه يعني صوفي أو صحيح يوجد أشاعرة، لكن كثير منهم أصلا صوفية أو سلفية. فالفلسفة هي الأساس الذي خلق التصوف، لأن الفلسفة كانت تعتني بالجانب الروحي في الدين كنتيجة لاهتمامها بالفكر، والفكر هو قراءة للجوانب الباطنية، قراءة للأعماق، قراءة يعني لما بين السطور. أما الاتجاه الحشوي فقد أثمر السلفية التي تقريبا يترأس مذهبها ابن تيمية. لماذا؟ لأن الفقه هو التزام بالنصوص، فنتج عن ذلك فلسفة ترى بأن الدين هو الالتصاق بالنص. قدم هذه الفلسفة ابن تيمية ونظر لها وأسس لها، يعني رأى وقال للناس بأن النص والدوران معه والالتزام بظاهره هو محض الاتباع وهو محض التدين، وما سوى ذلك بطلان وضلال وانحراف. في الجانب الآخر اللي هو الجانب الفلسفي، يعني يعد ابن عربي تقريبا هو الشخص الذي أنضج الفلسفة إلى اتجاهات صوفية، وهو امتداد الفلسفة. ابن عربي هذا هو من تلاميذ ابن رشد، يعني وعاش في الأندلس حيث يعني نشاط الفلسفي، وقد اتصل هو بابن رشد والقصة معروفة. فطور النظرة الفلسفية للدين إلى تصوف، إلى تصوف. ويعني صحيح أنه يوجد قبله وبعده من قدم أطروحات صوفية تختلف عنه، لكن هو المنظر، كما أن ابن تيمية هو المنظر للسلفية، ابن عربي هو المنظر للصوفية. وابن عربي قبل ابن تيمية طبعا هو سابق عليه في القرن السادس. الذي أريد أن أقوله لك أن تطور الاتجاه الفلسفي إلى مذهب صوفية دليل على غلبة الفلسفة قديما، دليل على قوة الاتجاهات الفلسفية. يعني ابن تيمية متى جاء في القرن الثامن وطور الحشوية والاتجاهات الفقهية إلى نظرية سلفية. ابن عربي طور الاتجاهات الفلسفية القديمة ونقلها إلى مذاهب صوفية مختلفة. ولك الآن الحرية في يعني حسبتها بالحسبة الرياضية مجردة، يعني من هو الأقدم ومن هو الأغزر ومن هو الأكثر. صحيح أنه يوجد انحرافات صوفية كثيرة وخرافات وخزعبلات عند المتأخرين، لكن عندما نعود إلى جذور وأصول التصوف سوف نجدها جذور فلسفية محضة. وطبعا ابن سينا كتب أصلا عن القضايا الصوفية قبل غيره وقبل أن يظهر أصلا يعني مصطلح التصوف. فأنا أريد فقط أن أرتب الصورة في ذهنك، يعني السلفية المعاصرة هي تطور صنعه ابن تيمية للاتجاهات الحشوية والفقهية، و الصوفية هي تطور للاتجاهات الفلسفية القديمة. من هو الذي صنع هذا التطور؟ عند السلفية صنعه ابن تيمية، وعند الصوفية صنعه ابن عربي. طبعا السلفية والصوفية الآن تدخلان في مذاهب مختلفة، يعني وهي أصلا مذاهب إنسانية، يعني نزعات إنسانية. يعني يوجد عندها كل الملل وكل المذاهب من يتبنى الآراء الحرفية النصية، ومن يتبنى الآراء الفلسفية والفكرية. لكن عندنا نحن في الثقافة الإسلامية ابن عربي هو منظر الصوفية الأول، وابن تيمية هو منظر السلفية الأول. ابن عربي هو امتداد للفلسفة، امتداد للفلسفة، وابن تيمية هو امتداد للحشوية. لا أدري هل استطعت أن أشرح الفكرة، لكن سأحاول مستقبلا أن أزيد عليها حتى تتضح أكثر. إلى اللقاء.